بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. موضوع درس اليوم هو بيان غلط من يجعل ظاهر النصوص المعنى الفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها، يعني ظاهر نصوص الوحي، نصوص الوحي بقسمين القرآن والسنة، يجعلون ظاهرها المعنى الفاسد، يعني يجعلون ظاهرها يقتضي التمثيل، يوهم التمثيل أو التشبيه، فحينئذ يجعلون النص محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني قال غلطوا من وجهين. الوجه الأول أنهم جعلوا ظاهر نص القرآن والسنة معنى فاسدا. الوجه الثاني أنهم ردوا المعنى الحق لنص القرآن والسنة لاعتقادهم أن المعنى الحق باطل. يقول الشارح وفقه الله: الذين يجعلون ظاهر نصوص الصفات المعنى الفاسد يغلطون من وجهين، أي من أحد وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد حقيقة، تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ فيجعلون لفظ النص محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر الفاسد في زعمهم، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه معنى فاسد وليس كذلك. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الأول يزعم أن ظاهر النص وصفه تعالى باستواء مثل استواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، يعني يعتقد أن ظاهر النص الرحمن على العرش استوى وصف الله تعالى باستواء يقتضي حاجته إلى العرش مثل استواء المخلوق على المخلوق من حاجة، لو سقط المخلوق الذي استوى على الكرسي أو استوى على الفلك لسقط المخلوق. فهم يتوهمون أن الله سبحانه وتعالى حين استوى على العرش محتاج للعرش أن يقل، وهذا معنى فاسد، وهم فاسد. فاستواء الله عز وجل على العرش يليق بجلاله ولا ينافي غناه، بل العرش وما دونه هي الفقيرة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. نعم،

أوله أو فوض ورم تنزيها. نحن لا نسلم بأن نصا من نصوص الوحي صريح صحيح الدلالة صحيح النقل أو صحيح الورود صريح الدلالة أنه يوهم التشبيه، ما في نص يوهم التشبيه، والعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. وإذا حصل تعارض بين العقل وبين النقل فأحدهما فيه خلل، إما أن العقل مخلوط ليس صريحا، وإما أن النقل ليس صحيحا. أي نعم. فنحن لا نسلم أن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه. منين جاء الوهم التشبيه؟ من المتلقي. المتلقي يختلف، يعني قد يكون مثلا في دماغه محشو، يعني بالشبهات محشو، أي نعم، فلا يعطي النص حقه، أي نعم، فيتوهم أن النص يدل على ما لا يدل عليه فيؤوله على غير تأويله، أو يعطله ويقول أنا لا أعرفه، لا أفرق بين المعنى والكيف. نعم. ولهذا قال أوله أو فوض ورم تنزيها. أصاب في قوله ورم تنزيها، لكن أخطأ في حكمه بأن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه. أين قال الشيخ شيخ الإسلام؟ فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، تكملة الحديث قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا تفسيره، جعل جوع عبده جوعا، ليس هو يجوع، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، ولا يطعم، هذا نص محكم. فيفسر هذا الاشتباه بآخر الحديث وبالآية الكريمة. أي نعم، عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علم، شوف تفسيره، أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أي نعم. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا صريح بأن الحجر الأسود ليس هو يمين الله، ليس هو يمين الله من ناحيتين، قال يمين الله في الأرض، والناحية الأخرى قال من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. يقول الشارح ذكر الشيخ هذه الأمثلة لمن يغلط فيجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ فيكون محتاجا إلى تأويل حسب ظنه وزعمه، والواقع أن المعنى الفاسد ليس هو ظاهر اللفظ، يعني المعنى الفاسد هو أن الله يجوع. أي نعم. والواقع أن المعنى الفاسد ليس هو ظاهر اللفظ، لأنه جاء في النص ما يفسر ويوضح المعنى المراد. ففي الحديث الأول وهو قوله تعالى في الحديث القدسي عبدي جعت فلم تطعمني، يقول في الحاشية الحديث مذكور بالمعنى وقد رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لوجدت ذلك عندي. الحديث. المثال الثاني ما ورد في الأثر الذي يروى مرفوعا، رواه ابن خزيمة والحاكم وابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال ابن الجوزي لا يثبت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه والفاكهي في أخبار مكة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث جابر رضي الله عنه، رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، وقال إسحاق بن بشر الكاهلي قد روى غير هذه الأحاديث وهو في عداد من يضع الحديث، وابن الجوزي في العلل المتناهية وقال لا يصح، وقال ابن تيمية روي مرفوعا ولم يثبت. الاستغاثة ومجموع الفتاوى ودرء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية، وفيها أيضا كلام على معنى الحديث وأمثاله والرد على المبتدعة. أي نعم، هذا الحديث الذي يعني وموقوفا، هو الصحيح أنه موقوف، رواه عبد الرزاق وابن أبي عمر في مسنده كما في المطالب العالية، والأزرق في أخبار مكة، والفاكهي في أخبار مكة من طرق بألفاظ متقاربة، منها: الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه. قال: ولم أجد، قال المعلق: ولم أجد هذا اللفظ الذي ذكره الإمام ابن تيمية. وقال ابن تيمية في شرح العمدة: إسناده صحيح. وقال ابن حجر في المطالب العالية: موقوف صحيح. نعم. فبعض الغالطين يظن أن ظاهر الأثر أن الحجر الأسود هو صفة الله ويده اليمين، وهذا الظاهر ليس بمراد، فهذا الشخص غلط في زعمه بأن ظاهر الأثر هو المعنى الفاسد، وإلا كان قد أصاب في نفي هذا الظاهر المتوهم الفاسد، لأن في الأثر ما يدفع هذا المعنى الفاسد كما سيبينه الشيخ بعد قليل. المثال الثالث: حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول المعلق: لم أجد هذا اللفظ، وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذا اللفظ والمعنى صحيح. أين؟ قالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فزعموا أن ظاهر الحديث يدل على أن أصابع الرب تعالى داخلة في أجوافنا متصلة بقلوبنا، وهذا معنى فاسد، ولهذا قالوا بأن الظاهر غير مراد. فيقال إن هذا النافي قد أحسن في نفيه لهذا المعنى الفاسد، وفي نفيه لأن يكون هذا المعنى الفاسد مرادا، ولكنه غلط في زعمه وظنه بأن هذا المعنى الفاسد هو ظاهر الحديث، ومنشأ غلطه اعتقاده بأن البينية تقتضي الاتصال والملاصقة، وليس الأمر كذلك، فالبينية في اللغة العربية لا يلزم منها اتصال ولا التصاق، بل قد تقتضي ذلك وقد لا تقتضي، كما في لفظ المعية فهي تقتضي مطلق المصاحبة، وقد يكون معها امتزاج وقد لا يكون. يعني أنا مثلا لو يقول الخطيب أتقدم بين أيديكم، فهل أيدينا ملاصقة للخطيب؟ لا، ولكن ما ولا يقال للخطيب أنت تكذب، بل هذا يسوء، فالبينية بحسب السياق. أي نعم. وكذلك المعية، معية الله حق، ومن مقتضاها المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد لأوليائه وأنبيائه، ومن مقتضاها المعية العامة التي تقتضي الإحاطة والقهر، وهي معيته للخلق، نعم، الكافر وغيرهم. فالمعية نعم من صفات الله الحق ومن الحقة، هي صفة حقيقية، ومن مقتضاها إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، تقتضي مطلق المصاحبة. يعني لو أن شخصا يطل على ابنه في الفناء في الحوش، والابن صغير شاف كلب أو شاف قط فارتاع، يا أبي يا أبي، أطل عليه أبوه وقال أنا معك لا تخاف، معي بحسب سياق. مثلت أيضا في درس سابق، قلت لو أنك اتصلت بصديق لك في أمريكا، ألو نعم أنا معك، هل يقول تكذب أنت لست معي؟ لكنها معية تناسب الحال. أي نعم، هي تقتضي المصاحبة العامة لكن لا تقتضي الاختلاط والامتزاج. أي نعم، فغلط الغالطين هو أنهم يعني اتبعوا المتشابه ولم يحكموه بالمحكم. نعم، هذا رد الشيخ، يقول فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة والتأمل لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما، شوف لاحظ، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، مثل حديث خلق الله آدم على صورته. وقد صح الحديث في الذي ألف فيه الشيخ حمود التويجري كتابا بعنوان متوجري رحمه الله كتابا بعنوان عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن، إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورة، هذا في صحيح مسلم، وتفسيره إظهار المضمر في حديث آخر خلق آدم على صورة الرحمن، وصححه الشيخ حمود التجري وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد، يعني في مجلد كبير في نقض تأسيس الجهمية في الرد على الرازي، مجلد كبير كله في حديث الصورة. أي نعم، وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود ووزع من قديم. على كل حال الحديث ليس فيه أن آدم هو صورة الله، أن آدم هو صفة الله، ولكن خلق الله آدم على صورة، فيه أن لله صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. خلق آدم، وفي الحديث أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وليس الخالق مثل المخلوق. وفي الحديث أن آدم ليس هو صورة الله، يعني وشرح بأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر واليدين، وكذلك آدم وصف نفسه بالكلام، وكذلك آدم، لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير، ولا الخالق مثل المخلوق، وهكذا قاعدة مضطردة. فكما يقول الشيخ: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة، يعني تأملتم، لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال: يمين الله في الأرض، وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومعلوم أن المشبه غير أن المشبه غير المشبه به. ما هو المشبه؟ نعم، مشبه الحجر الأسود، والمشبه به يمين الله. أين؟ ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، يعني المشبه الحجر الأسود، المشبه به يمين الله، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، يعني أن الحجر ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، يعني موقوفا. على كل حال، معناه على هذا التوجيه صحيح. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر. قال: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعة ومرضه مرضة، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل، مثل قول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسر معنى الدهر بأنه يقلب الليل والنهار، وليس من أسمائه الحسنى الدهر، ولا يوصف بأنه الدهر، ولكنه يقلب الليل والنهار. لما يقول المعلق: الحديث مذكور بالمعنى، شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حسبك به، يعني في حفظ الحديث وفي استيعابه وفي معرفة الصحيح من الضعيف، والمعلق يعني من العلماء لا شك يعني، لكن ما يدري المعلق ربما أن لدى شيخ الإسلام من النسخ ما ليس نحن نعتمد على الوجادة، وشيخ الإسلام وأمثاله ومن قبله يعتمدون على الرواية بالسند، والكتب التي لديهم ليست مطبوعة إنما هي مكتوبة ينقلها شخص عن شخص حتى ويرويها شخص عن شخص حتى ينتهي إلى المؤلف. أي نعم. فعلى كل حال يعني الحكم بأنه مروي بالمعنى يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى نظر. أي نعم. هو لو استوعب نسخة شيخ الإسلام ابن تيمية التي نقل منها هذا الحديث، نعم، مثل يعني من يحكم على مسند الإمام أحمد قال أني لم أجد فيه لطارق بن شهاب حديث، بينما طارق بن شهاب له رواية لكنها غير رواية الذباب. طيب يعني مدام أن طارق بن شهاب يعني له أحاديث في المسند وذكر البعض أن له صحبة، أي نعم، فلماذا يعني تعتمد على طبعة المسند طبعة بولاق؟ هل لديك جميع نسخ المسند ويعني استوعبت المسند عن جميع رواته الذين رووه عن الإمام أحمد؟ فالحقيقة في مثل هذا التسرع يحتاج إلى توقف ويحتاج إلى نظر، مثل من يستدرك على الترمذي في التصحيح والتحسين. يا سبحان الله، يعني أنت تأتي في آخر الزمان وتعتمد على وجادة، وجدت كتبا ومصطلحات لأهل الحديث ليست منزلة وحكمت بحسب ما وصل إليه فهمك، وعارضت أهل الحديث وأئمة الحديث مثل الترمذي وأبي داود وغيره، يقول الترمذي صحيح وأنت تأتي وتقول ليس صحيحا، هذه يعني جرأة وتسرع من بعض طلبة العلم، أرجو أن ننتبه لمثل هذا. ثم هنا قال رواه ابن خزيمة، وابن خزيمة يعني التزم أن لا يروي في صحيحه إلا الصحيح، 4 مجلدات صحيح. والحاكم أيضا، الحاكم المستدرك على الصحيحين، ثم لم يذكر هل وافقه الذهبي أو لم يوافقه، يعني البحث يحتاج إلى تتميم فيه قصور. أي نعم. عندنا ابن خزيمة، وابن خزيمة حسبك به، ويعني الحاكم، وننظر هل وافقه الذهبي أو لم يوافقه، والذهبي من رجال الحديث، البحث ناقص. أي نعم. فلا نتسرع في الحكم يعني قبل أن نستكمل جميع يعني موارد البحث من جميع جهاته. شيخ الإسلام يقول أما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، هل استوعبنا نسخة الصحيح يعني عثرنا على نسخة الصحيح التي لدى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ عندنا يعني صحيح مسلم المطبوع هذا. أي نعم، الله أعلم. على كل حال هو لا أشكك أنا في الموجود، لكن قد يكون فاتنا نعم ما لم ندركه. نعم. قال وهذا، قال الشارح بدأ الشيخ ببيان المعنى الصحيح للأمثلة 3 والرد على زعم من زعم أن ظاهر هذه النصوص هو المعنى الفاسد وأن هذا الظاهر ليس بمراد، فقال أما الحديث الواحد يعني الأول، وبدأ بذكر أثر ابن عباس وبين معناه الصحيح ونبه إلى أن المعتمد أن هذا الأثر إنما يعرف عن ابن عباس وأنه ليس بمرفوع. على كل حال له حكم الرفع، لأن هذا ليس مما للرأي فيه مجال، وابن عباس ترجمان حبر الأمة وترجمان القرآن، وهل أخذ ابن عباس يعني من بني إسرائيل كما ذكر عن عبد الله بن عمرو؟ يعني له حكم الرفع. أي نعم. مثل هذا لا مجال للرأي فيه. فمثل هذه الأحاديث التي يعني لا مجال للرأي لا مجال للعقل فيها تروى عن صحابي فلها حكم الرفع موقوف على الصحابي. ثم ذكر حديث أبي هريرة وبين بذكر بقية الحديث أنه ليس فيه ما يوهم التوهم الفاسد، لأن الحديث جاء مفسرا ومبينا، إذ قال مرض عبدي فلان وجاع عبدي فلان إلى آخره، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مثل حديث الأولياء ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شو أحب إلي مما افترضته على حب العمل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحب من؟ أحب العبد العامل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني هل ربنا عز وجل هو سمع هذا الولي؟ لكنه لا يسمع إلا بالله وما يرضي الله. وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. لا، للإمام الشوكاني مؤلف جميل جدا اسمه قطر الولي على حديث قطر الولي، قطر الولي، الولي يعني المتوالي على حديث الولي. فيراجع هذا الكتاب جيد الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مثل ما جعل سمعه سمعه وبصره بصره، فبي يسمع وبي يبصر، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، نعم إلى آخر الحديث. الضمير في الأول، نعم الضمير في الأول، نعم، فجعل جوعه للعبد، وفي الثاني جوعه للرب، وهكذا في قوله ومرضه مرضه، وفسره بقوله لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فمن أطعم الجائع وجد جزاءه عند ربه. وقوله لو عدته لوجدتني عنده، أي لو عدت المريض لله لوجدتني عنده، وهذه عندية تتضمن القرب والمعية الخاصة، فمن عاد المريض فاز بهذا القرب وهذه المعية. هو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه، ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد. إيه نعم، إن فسر بقرب الله عز وجل فهو بهذا المعنى، وإن فسر بقرب الملائكة نعم فهو كما هو ظاهر النص. وقوله مرض عبدي فلان، أظهر أن العبودية هنا هي العبودية الخاصة، لأن العبودية على نوعين، عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية العامة في مثل قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالمؤمن والكافر يعني بهذا العبودية العامة كلهم، كل منهم عبد لله عز وجل، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وهذا المعنى فقهه الملك عبد العزيز رحمه الله حين أسلم جون فيلبي، عبد الله فيلبي، على يد الملك عبد العزيز. قال فيلبي أنا أريد أن يكون اسمي محمد، قالت خسى لكن اسمك عبد الله، لأنه فقه هذا المعنى، يعني محمد مشرف، وأنا أعتب على كثير من العامة والصبيان الآن يا محمد يا محمد، قل يا أخي يا عبد الله، نزه هذا الاسم من أن تطلق، يمكن تطلقه على فاسق، تطلقه على كافر، يعني كل من جهلت قلت له يا محمد، لكن إذا قلت يا عبد الله يصح يصدق قولك حتى لو كان إبليس. فإبليس عبد الله بمعنى العبودية العامة، أما العبودية الخاصة فهي صفة الأنبياء والأولياء والمؤمنين وكل مسلم بحسبه عبد لله عبودية خاصة. نعم. قال: وبفهم الحديث لا يبقى فيه لفظ يحتاج إلى تأويل. فإذا كل قرب خاص يتضمن المعية الخاصة ولا عكس، يعني ليست معية الله الخاصة تتضمن قربه الخاص، لكن كل قرب خاص لوليه لنبيه يتضمن المعية الخاصة، والمعية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد، نعم، والحفظ. ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بين، هل السحاب ملتصق بالأرض أو بالسماء؟ لا، أي نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون السحاب مماسا للسماء ولا مماسا للأرض، ونظائر هذا كثيرة. أي نعم، ومثلت لكم قبل قليل لما الخطيب يقول أقفوا بين أيديكم، لا يقتضي أن كل الأيدي مماسة له، بل هو في، نعم، والتعبير سائغ، ولا يقال إن تعبيرك هذا كاذب ولست، أي نعم. وكذلك في هذا المثال الثالث يقول الشارح: من ظن أن ظاهره أن أصابع الرب متصلة بالقلوب وأنها داخلة في أجواف العباد فيوجب تأويل هذا الحديث لأن ظاهره ليس بمراد، فهذا غالط من جهة اللفظ، حيث زعم وتوهم أن ظاهر الحديث أن أصابع الرب في قلوب وأجواف العباد، وإن كان مصيبا في نفي هذا المعنى الباطل الذي توهمه. ونقول إنما توهمه من ظاهر الحديث غير صحيح، فالحديث لا يدل على ذلك، لأن لفظة بين لا تقتضي اتصالا ولا ملاصقة، كما إذا قال القائل هذا بين يدي، ومعلوم إذا قيل السحاب بين السماء والأرض لا يقتضي ذلك اتصاله بالسماء ولا بالأرض. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أوراق؟ طيب يلا هات واحد سؤال على الوالدة، على الوالدة، عن الوالدة، نعم، ما دون إذا اعتمرت هذه العمرة اجعلها عن الوالدة، وإن شاء الله ييسر لك. لا لا لا، ما تقرن اثنين في عمرة واحدة، إذا ادعوا لهما جميعا قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي نعم. وإذا يسر الله لك مجيء آخر فاجعل عمرة للوالد، نعم، أفضل هي الوالدة، الوالدة، نعم. من أحق الناس؟ نعم، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس يعني ببره، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، وفي الرابعة قال ثم أبوك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، صدق الله العظيم. السؤال كيف يرانا الله وكيف يسمعنا الله؟ استغفر الله يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أحسنت في سؤالك. نعم الكيف مجهول، ولكننا نؤمن بأن الله يرانا، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية. نعم والله يسمع الأصوات كلها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء أو الحجرة ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله سمع كلامه، سمع قولها من فوق سبع سماوات. يا أخي أعيذك بالله من الشيطان الرجيم كما استعذت. الصلاة على المتوفى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أجرها مثل الصلوات المفروضة في الحرمين الشريفين؟ لا، هي بأجر. نعم صلاة على المتوفى، صلاة الجنازة يعني بألف صلاة جنازة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة جنازة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة نكرة فتعم كل صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة أو قضاء. نعم اللهم صل وسلم على رسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من يأتي بركعة أو ركعتين بعد سلام إمامه يقرأ الفاتحة وحدها أو مع سورة؟ كيف يأتي بركعة بعد الصلاة؟ يعني من يأتي بركعة أو ركعتين بعد سلام إمامه، يعني تقصد بركعة السجدة ولا تقصد الركعة الوتر إذا كان بعد العشاء؟ من يأتي بركعة، سبحان الله العظيم، قل من أدرك ركعة مع الإمام أو ركعتين، أي نعم من الرباعية يأتي بركعتين أخرى، لكن أدرك ركعتين من الثلاثية كالمغرب يأتي بركعة واحدة. من أدرك ركعتين في الفجر خلاص تمت صلاته. السؤال يعني ما، لأنه حسن السؤال نصف الجواب. يقرأ الفاتحة وحدها أو مع سورة، على كل حال إذا يعني هو يقصد هل تكون أول صلاته، يعني ما أدركه هو أول صلاته فيقرأ بعد الفاتحة سورة، أو آخر صلاته فلا يقرأ بعد الفاتحة كما هي السنة يعني، أو كما يعني هو الجائز. طبعا الصحيح أو الأصح أو الراجح أن ما أدركه هو أول صلاته، وما يأتي به هو آخر صلاته. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم في رواية فقضوا، وفي رواية فأتموا، وأتموا لا تنافي أن تكون هي آخر الصلاة، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل يوجد حديث بهذا اللفظ إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا، يعني وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وقلبهما هكذا؟ أي نعم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يوجد، لكن يقول وإن صح أليس هذا تشبيه وتكييف؟ ليس تشبيها ولا تكييف، بل هذا إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، كما قاله الإمام البيهقي حينما ذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع السبابة على عينه والإبهام على أذنه. قال الإمام البيهقي: إشارة تحقيق لا تمثيل. فهذه إشارة تحقيق لا تمثيل. نعم والله أعلم. أي نعم في دليل، يقول أريد دليل. وأحسنت يا أخي، كل واحد تكلم معك في الدين طالبه بالدليل. إن غضب منك يعني فارقه، فارقه في هذه المسألة، ولكن لا يمنعك أن تستفيد منه. أي نعم. وطبعا إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. لا بد من يعني تمسك بالمنهج هذا، الذي يخبرك طالبه بالصحة بخبر، والذي يدعي دعوى قل هات الدليل، أو يذكر لك حكما قل هات الدليل، ما دليلك؟ إذا غضب خلاص يعني إذن ما عنده، وقف حمار الشيخ في العقبة. ونعم، والمفروض أن لا، وإذا ما عرف يقول الله أعلم أنا لا أدري، ونبحث المسألة أو ترى. لحظة اصبر يا أخي، هو سؤالك ذا؟ أجل اصبر، لقولكم قريب في علو علي في دنو، ألا نعرف الدليل؟ أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لما صاروا يلبون يرفعون أصواتهم لبيك اللهم لبيك، وبحت أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقربه لا ينافع علوه سبحانه وتعالى. وكم كررت قول شيخ الإسلام ابن تيمية، من ظن أن العرش يقله، يعني إذا استوى عليه من حاجة، وأن السماء تظله إذا نزل إلى السماء الدنيا، السماء الأخرى تظله، فهو أجهل من حمار أهله، فاستواؤه لا ينافي غناه سبحانه وتعالى، ولا يقتضي نقصا كالفقر، ونزوله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، إلا من ابتلي بالتمثيل يشبه نزول الله بنزول المخلوق، هذا أصلا عنده لوثة التمثيل من الأساس. اي نعم. فصفات الله عز وجل ليس، نعم، ليس كمثله شيء، رد على المبتلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. هل يصح القول على الميت والآن بين يدي الله؟ وهل يجوز قل هو الآن في كرب، أم هذا تألي على الله؟ الذي أعرفه اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، قدم إلى ربه. أي نعم. وأن الروح تصعد، فإذا كانت روحا طيبة، أي نعم، صعد بها إلى أعلى عليين، ثم إن الله سبحانه وتعالى، نعم، يتقبلها. وإذا كانت الروح خبيثة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، وتكون في سجين، ذاك الأول يكتب كتابه في عليين، والثاني يكتب كتابه في سجين في أسفل سافلين، والعياذ بالله. الله المستعان. يقول هناك من يقول إن فوائد البنك ومرتب موظف البنك حلال. فوائد البنك إذا كنت تودع عنده دراهم وتسميها فائدة، يعني تودع عنده فلوس 100 ويعطيك على 120 بعد 6 أشهر، بعد سنة، هذا ربا، هذا ربا، ولو كان البنك وطني، يعني ما نقول مذبوح على الطريقة الإسلامية، ولو كان رقبته ما قطعت. أي نعم. على كل حال، هذا البنك بهذه المعاملة، أي نعم، هذه المعاملة معاملة ربوية، إذا أودعت عنده حسابا ويعطيك شيئا زيادة على ما أودعته ويقول فائدة، ربا. نعم. قلت فوائد البنك، يعني إذا أودعت عنده نقودا وأعطاك عليها زيادة ويسميها فائدة فهي ربا، تسمية لا تغير الحكم، وحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام. وأما الموظف، موظف في البنك، إذا كان أحد الملعونين فطبعا مرتبه حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي 5. فإذا كان يكتب كمبيالات ربا يعني يكون كاتبا أو شاهدا، أما إذا لأنه أكثر البنوك يمكن الأعمال الربوية فيها تقول 20% 30% فقط، والبقية مشاريع أخرى، يعني ليست هذه المشاريع الأخرى 60% 70% هي الغالب، الحكم للغالب. فإذا كان هذا الموظف يعني عمله في مثل هذا الغالب أي نعم، ويأخذ على المرتب على هذا العمل الذي يعني ربما إذا حصل الربا فهو قليل، فهو يأخذ مقابل أجرة عمله، لكن يحذر أن يكون كاتبا لعملية ربا أو أحد الشهود. فيه أعمال أخرى إذا ضاقت عليه يترك هذا المجال، لأن من تعامل مع الربا يحارب الله، فأذنه بحرب من الله، من يطيق الحرب مع الله؟ يعني ما تدهورت يعني الاقتصاديات إلا بأسباب التعامل بالربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، هذا خلاصة الجواب، والله أعلم. عفوا يا شيخ، سؤال. نعم. الشخص اللي بصير ومعاق، هل الأفضل عوضك الله عوضك الله خيرا، أقول الأعمى من عمي قلبه، والمعاق من عيق عن عبادة ربه. أي نعم، وما دمت تعبد الله وحده لا شريك له فلست معاقا. على كل حال هذا يعني لا يعتبر إذا كنت نعم متصلا بالله عز وجل فلست معاقا. السؤال. اي نعم، هات السؤال. هل الافضل توضيح الزوجه او يتوضا او يتمه او الاهل الافضل ان توضيح زوجتها او يتمه؟ والله اذا كان يعني قلبه يعني ما هو على ما يقال اخضر، اذا وضته زوجته ما يتحرك ما يشتهي فلا باس توضيه زوجته. أما إذا كان إذا وضعته زوجته يعني تتحرك شهوته فالأفضل أن يستعين بغيرها. الآن هو يتيمم؟ لا، يمكنه أن يستعين بأحد يوضيه، ويمكن إذا كما قلت لك إذا كان لا يشتهي لا تثور شهوته توضيه زوجته. أين؟ كما أن زوجته تغسله إذا مات. صحيح صدره هذا اللي أه؟ إيه شفاه الله. أشوى ما هو بنت. صحيح إيه شفاه الله. الله المستعان. أنا طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال جاءنا البارح، هل يعطي الله عز وجل علم لدني لبعض الخلق في هذا الزمان؟ الله المستعان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ادعى علما لدنيا يخالف القرآن والسنة فهو كاذب. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعم، هذه يعني أيأست الكفار من ديننا. هل يجوز أذكار الصباح قبل صلاة الفجر؟ أذكار الصباح حينما ينبثق الصبح، نعم، إلى قبيل الظهر، وأذكار المساء من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، والله المستعان. نعم، ما في سؤال؟ نعم. ها؟ يحلف بالقرآن بصفة الله عز وجل، حلفه ينعقد، لكن هل بكل آية بكل سورة بكل إذا حنث هل عليه بكل حرف كفارة؟ صعب، لكن يعني يمينه منعقد، يحلف بكلام الله. نعم، من حلف بالله أو بصفة من صفاته، أي نعم، فاليمين ينعقد. نعم، هذا ما هو بيصلي، ذا هذا يلعب رياضة، هذا يلعب رياضة. عليكم السلام، هذا ما هو بيصلي، ذا يلعب. عليكم السلام، تعال هنا. ثلاث شهور يعني كم؟ 90 يوم، يعني بعد ما خلق سقط، ايه، 40 يوما كم؟ ها؟ 120. كم هذه من شهر؟ 4 شهور. ما دام 3 شهور فليس يعني ليس ما خلق، أجل هو أكثر من 3 شهور، أكثر من، إذا ولد فيه نبض فهو أكثر من 3 شهور، يسمى ويصلى عليه، نعم، ويعق عنه إذا كانت فيه الحياة، نعم، وتكون نفساء. نعم، حياك الله. نعم، كشف الوجه للمرأة لا يجوز، لأن أزين ما في المرأة وجهها. الخطيب يجوز أن ينظر إلى وجهها ليستدل على حسنها بوجهها، وينظر إلى يديها ليستدل على خصب بدنها من ضعفه بيديها، وأكثر من هذا لا يجوز أن ينظر إليه. والله عز وجل أمر المؤمنات بأن لا يبدين زينتهن، وأزين ما في المرأة وجهها، فيجب عليها أن تستر زينتها عن الأجانب. يعني هذا ملخص الجواب، مع أن فيه حديث وفيه أدلة. وراك واقف أنت يا أخي، اجلس. نعم يا شيخ، أنا أشوف هذا مشغلنا وأنت على جنب. وعليكم السلام. نعم، صندوق الزمالة. يعني بعض العلماء يرى أنه قرضا يجر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أنت ما تقرض لوجه الله، لكن تريد أن تصل نوبتك حتى تستفيد. فأخشى يعني الابتعاد عن الشبهة أحسن. نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، أي صلاة؟ لأن نكرة عم، أي صلاة؟ نعم، بألف صلاة من جنسها، صلاة الجنازة بألف صلاة جنازة. المسألة نسبية، المسجد النبوي ليس مثل غيره من المساجد التي في المدينة، حتى وإن كانت في حرم المسجد النبوي، في الحرم لا، لكن المساجد التي في الحرم النبوي أيضا نسبتها إلى المساجد خارج الحرم في الحل كنسبة 1 إلى 1000. اي نعم، شوي شوي روقون على ما قال أنت. اي نعم، نعم. إذا أتى، السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا أتى المصلي في الساحة، الأفضل أن يدخل المسجد أن يدرك الجماعة في الساحة؟ لا، لا، الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذه النصوص تقتضي أنك تمشي ولو فاتك ما فاتك.